الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد. توقفنا عند قوله رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة هي حل السحر. النشرة هي حل السحر. بضم النون فعل من النشر وهي التفريق. واصطلاحا هي حل السحر عن المسحور. اصطلاحا حل السحر عن المسحور هذه النشرة. وهذا الحل له صورتان: حل مشروع وهو ما كان بالرقية والأدوية المباحة، التداوي المباح بالرقية أو شرب العسل أو الحجامة وما إلى ذلك المباح، أو أن يحل نوع ثاني هو حل السحر بالسحر. فالأول جائز والثاني منهي عنه. حل السحر إذا كان بسحر مثلي فهذا لا يجوز، لأن فيه إعانة على منكر وفيه إقرارا بفعل المنكر. فحل السحر لا يكون بالسحر، إنما يكون حل السحر بالمباح، بالقرآن أو التعوذات أو الأذكار أو الأدوية المباحة من حجامة وشرب عسل وما إلى ذلك. حديث جابر هنا المراد بالنشرة في هذا الحديث هي النشرة التي بمعنى حل السحر عن السحر، حل السحر عن المسحور بسحر مثله. هذه مقصود في هذا الحديث، لذا قال عنها هي من عمل الشيطان. فالنشرة التي بمعنى حل السحر عن المسحور بسحر مثلي هذه التي توصف بأنها من عمل الشيطان. رسول الله أحمد حنبل فقال ابن مسعود يكره هذا، يكره يعني يرى حرمته، هذا حرام أشكر. حل السحر بسحر هذا حرام ومنكر، بل من عمل الشيطان. وفي البخاري عن قتادة قال قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحج عنه أو ينشر؟ قال لا بأس. أو ينشر قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. البخاري أورد بسند عن قتادة، قتادة من دعامة السدوسي أبو الخطاب، وقتادة من تلاميذ أنس بن مالك، من تلاميذ أنس بن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب. قال قلت لابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب من كبار التابعين: رجل به طب، طب أي سحر، المضبوط والمسحور. رجل به طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي لا يتمكن من إتيان أهله، لا يتمكن من أن يأتي أهله، يؤخذ مسحور بحيث لا يتمكن من أن يغشى أهله. أي يحل عنه أو ينشر، هل يحل عن هذا السحر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلن ينهى عنه. المراد بكلام سعيد بن مسيب هنا هو حل السحر بالرقية الشرعية أو بالأدوية المباحة، هذا لا بأس به. إذن حديث جابر محمول على حل السحر بالسحر النشرة، وأثر سعيد بن سيب محمول على حل السحر بالرقية الشرعية والأدوية المباحة. يعني. طيب. اقرأ. وروي عن الحسن قال لا يحل السحر إلا ساحر. يعني لا يحل السحر هنا، لا يحل السحر أي بالسحر إلا ساحر. اقرأ. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتغرر الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ويبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم كما تقدم كلام واضح. خا قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة، النشرة هي التي هي حل السحر بالسحر، التي بمعنى حل السحر بالسحر ليس مطلقا. نعم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم. المنهي عنه هو ما كان بالسحر، والمرخص فيه ما كان بالمباح، بالرقية، بالدعوات، بالأدوية المباحة، بشرب العسل، بالحجامة، ما إلى ذلك، كل ما أبيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطيب. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. التطير مأخوذ من الطير، لأن العرب كانوا يزجرون الطيرة، فإن طارت يمينا مضوا وإن طارت شمالا أحجم ورجعوا. والتطير هو التشاؤم، التشاؤم بمرئي أو مسموع، التشاؤم بمرئي أو بمسموع. أورد المؤلف في هذا الباب آية سورة الأعراف: ألا إنما طائرهم عند الله. ونزل في قومي موسى، وموسى لما كفر آل فرعون بموسى ابتلاه الله جل وعلا بأنواع من البلاءات، فأصابهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم يجب فصلات في الصدر، وكانوا قوم مجرمين. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. ما معنى الحسنة؟ النعمة. الحسنة النعمة، الرغد العيش. قالوا هذه لنا استحقاقا، نستحقها، نحن أحق بهذا. إذا الحسنة معنى النعمة. وإن تصيبهم سيئة يطيروا موسى ومن معه، يقول ذا كل من موسى سيئة، يعني مصيبة من جفاف، مجاعة، تصحر، جراد، سيول، فيضانات، غرق، يطيروا أي يتشاور موسى ومعه. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. طائرهم عند الله يعملهم، أي ما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى، إنما هو من الله جل وعلا بلاء. طائرهم يعني الذي يصيبهم، ما يصيبهم من الجد والقحط ليس من موسى بل من الله جل وعلا بلاء وقضاء. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون. إذن الآية تكلم عن قوم موسى لما تشاءموا بموسى، قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ما يصيبهم من الجد والقحط ليس من موسى، إنما هو بلاء وقضاء من الله جل وعلا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أقرأ. وقوله: قالوا طائركم معكم. الآية سورة ياسين: بعث الله لهم رسولا فكذبوه، فرسولين فكذبوهما، فعززهم الله بثالث، ثلاث رسل إلى قرية معينة فكفروا بهم وقالوا: إنا تطيرنا بكم، يعني أنتم سبب شؤمنا وتشاؤمنا بكم، وجلبتم لنا الجد، جلبتم لنا المجاعة، جلبتم لنا الفقر. قالوا: إنا تطيرنا بكم، أي تشاؤمنا بكم. فأجابه الرسل بقولهم: قالوا طائركم معكم، أي مصاحب لكم من أعمالكم، أي ما يصيبكم معكم بسبب أعمالكم. أين ذكرتم؟ يعني لأجل أنكم ذكرتم تقول هذا كلام، بل أنتم قوم مسيحون. إذن آية تبين أن القضاء والقدر هو من الله جل وعلا، والله تعالى ينزل قضاءه للناس بسبب أعمالهم. قوم موسى قال: إنما طائركم عند الله، أي ما يصيبكم من الجد والقحط من الله تعالى بسبب أعمالكم. كذلك الرسل في أصحاب القرية قالوا طائركم معكم، أي ما يصيبكم هو معكم بسبب أعمالكم وكفركم، أي مصاحب لكم، فما يحصل لكم فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غولة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا نافي للجنس، لا عدوى، والعدوى انتقال المرض من المرض الصحيح. لا عدوى انتقال المرض من السقيم إلى الصحيح. فنفى المصطفى عليه الصلاة والسلام العدوى، ومراد بالنفي هنا ليس نفي لأصل وجودها، إنما نفي لاعتقاد أنها تنتقل بنفسها بل بتقدير الله تعالى. المرض هنا لا ينتقل من تلقائيا خارج عن مشيئة الله، بل ينتقل بقدر الله. فربما يخالط المريض شخصان، يصاب أحدهم ولا يصاب الآخر، فإن الله شاء أن يصاب هذا ولا يصاب هذا، أو لا يصابان أو يصابان كلاهما، فالأمر لله جل وعلا وحده. إذن قول لا عدوى نفى ما يعتقده المجاهد من أن المرض ينتقل بنفسه، ولكن إذا خالط المريض خالط الصحيح والمريض إذن سيعديه، سينتقل المرض، لأن كان المرض يتحرك ويتصرف من تلقاء نفسه. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فقول لا عدوى هذا إبطال لاعتقاد أهل الجاهلية قديما وحديثا أن المرض ينتقل بنفسه. ليس عن شايفين كورونا، ولكن الكورونا ما ماصل الدنيا وجرات كثيرة هذه، وكان المرض ينتقل بنفسه. المرض لا ينتقل بنفسه بل بتقدير الله جل وعلا. لذلك لما قال العربية رسول الله: ما باله إبلي تكون في الرمل كأنها ضباء، يعني بيضاء وجميلة، فيأتي البعير أجر فيجربها. طيب كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أورد يعني إشكال، ما أورد عليه النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فعجز عن الجواب، قال: فمن أعد الأول؟ طيب أول ذاته أول واحد أصاب الجرب من أعداهم؟ الأعداء منه أول واحد من أعداهم؟ ياهم مرض قبل كذلك، كما أصاب الأول جرب بدون عدوى، قد يصيب آخر بعير آخر جرب بدون عدوى. والإنسان ليس له دليل على أن هذا المرض انتقل من هذا إلى هذا، ليس هناك دليل واضح إلا غلبة الظن، ليس هناك قطع، لأن المرض انتقل من زيد إلى عمرو، قد يأتي كما أنه جاء لزيد، قد يجي لزيد من جهة وعمرو يجيه من جهة أخرى، فيظن الناس أن زيدا أعد عمرا ولم يعده، لكن هذا مرض بطريق وهذا مرض بطريق آخر. على كل الحديث لا عدوى المرض به إبطاله ما كان يعتقده الجهاد من أن المرض ينتقل بنفسه، بل المرض ينتقل بقضاء الله وقدره. هنا لا عدوى ولا طيرة، كذلك النفي للطيرة. الطيرة كما فعلها الجاهلية أنهم كانوا يزجرون الطير إذا أرادوا سفرا، فإن طارت يمينا تفاءلوا وسافروا، وإن طارت شمالا تشاءموا ورجعوا. هذا كله من عمل الجاهلية، وهذا لا أساس له من الصحة ولا معنى له. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة فيها قولان، قيل الهامة البومة، وطائر البومة يتشاءم الناس به إذا وجس على بيته طائر البوم أو بومة على ركن بيته، يقول نعد إلي نفسي ما أنا حموت أو حموت واحد من في البيت، يتشاءم بالبوم. فجاء الحديث لا هامة، ما عنده علاقة به بالخير والشر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. القول الأول هامة البومة. القول الثاني في الهامة العرب كانت تعتقد أن عظام القتيل تدرب أن القتيل إذا قتل عظامه تتشكل في هيئة بومة بتيجي العظامي تشكل هيئة بومة تقول أسقوني أسقوني حتى يخرج بسار من القاتل. وبعضهم قال إن روح القتيل تتشكل في شكل بومة وتأتي وتقول أسقوني أسقوني حتى يخرج بسار. هذا كله من أهل الجاهلية. القول الثاني أن عظام القتيل أو روحه تتشكل في هيئة بومة وتقول أسقوني أسقوني. كل هذا اعتقاد باطل. كل هذا اعتقاد باطل. اللي صنف هذه الأوهام لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صبر. الصبر أيضا قيل هو شهر الصبر المعروف. وكان العرب يتشائمون بشهر صبر صبر هذا شهر شوم. لذا يقال صفر الخير يقال لما عليها الجهل من تشاؤم بصفر وقال صفر الخير طالا لما كان يعتقده أهل الجهاد أن الصفر شهر مشؤوم. هذا قول. وقيل صفر داء في البطن يصيب الإبل. داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر. داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر. هذا أيضا مما نهي عنه. وقيل أيضا في صفر نهي عن النسيئة لأن الصفر كان في الجاهلية كانوا ينسئون الشهور يجعلون محرم صفرا. يعني العرب في الجاهلية كان ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاثة شهور دي حرم قتال ما فيها فيحتاجون للقتال للإغارة يفلس يحتاج إلى النهب. يقولوا خلاص إحنا بدل نقتل في الشهر الحرام نقوم نحول نعمل تحويل نسيئة محرم ده نقلب صفر وصفر ده نوديهم محرم نوديهم شهر صفر وصفر نجيهم محرم نسيئة. كانوا يجعلهم محرم وصفرا وقعدوا في شهر ذو القعدة ما قاتلوا شهر يسمونه قاعدين ذو القعدة ذو الحجة أي صفر ما يضربوا أي محرم. الأخوان الحكاية دي طارت نحن نحاول نعمل تبديل نغير محرم ده نبقي صفر هذا بقينا صفر ولما يجي صفر نأخذ محرم محله هذا مشي غيره مشي ينهب ويسرق ويقتله ويشيله. هذا من النسيئة أفعال الجاهلية. فقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يحلون يظل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فلا صفر يعني لا نسيئته لا تحويل المحرم إلى صفر كما كان يفعل أهل الجاهلية. وعلى كل الإنسان أبطل هذا كله سواء كان الصفر هو شهر معروف التشاؤم به أو كان الصفر داء يصيب الإبل في بطونها أو الصفر ما كان يفعله الجاهل من النسيئة من أنه يجعله محرمة صفرا. كل هذا باطل. ولا عدوى إذن كما تقدم المراد بنفي العدوى هنا نفي أنها تنتقل بنفسها أو أن التأثير من ذاتها. العدوى لا تنتقل بنفسها أو بذاتها بل بتقدير الله جل وعلا بقضائه وقدره. وذلك حديث فر من مجذوم كما تفر من أسد هذا حديث صحيح في الأخذ بالأسباب بالابتعاد عن المرض. وحديث لا يريدن ممرض على مصح. ممرض يعني عنده إبل مريض وعلى مصح إبل إبل الصحيح تشرب قاعد تشرب في حوض يقوم يجيب إبل المرضانة تشرب مع إبل الصحيح. هذا غلط. إبل مريض ريحه بعيد. لا يريدن ممرض ممرض يعني صاحب إبل مريض على مصح صاحب إبل صحيح لأن هذا يسبب ربما انتقلت العدوى بقدر الله ومشيئته لأن باب أخذ الأسباب. إذن المراد الجمع بين حديثين لا عدوى بين فر المجذوم أن الحديث فر من المجذوم من باب أخذ الأسباب. وحديث لا عدوى نفي الاعتقاد وتوهم أن المرض ينتقل بذاته وبنفسه ومن تأثيره هو من تلقاء نفسه لا بقدر الله بل الانتقاد يكون بقضاء الله وقدره هنا. نوع النجم. النجم الاعتقاد في النجوم، أنواع النجوم لا اعتقد فيها أن لها فعلا أو تسببا، لا تفعل ولا تسبب. إذا اعتقد أن لها فعلا فهذا الشرك أكبر، إذا اعتقد أنها تسبب في الحوادث الأرضية فهذا الشرك أصغر. فهي ليست بفاعلة ولا متسببة، لا فاعلة ولا متسببة. ولا غول، غول كذلك ما كان يعتقدها بالجاهلية. ولا غول كانوا يعتقدون أن الشياطين تتراءى لهم في الصحراء وتضلهم عن الطريق، فأعطى الإنسان هذه الأوهام. لا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال هو من فأل؟ قال الكلمة الطيبة. أخذ الكلام عن العدوى والطيرة ويعجبني الفأل. الفأل يعجبني يعني يسرني، الفأل كلمة طيبة، الكلمة الطيبة، البشارة، البشارة الطيبة، أن يبشر الإنسان بالأمر الطيب، هذا مما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. يعجبني الفأل وهي كلمة الطيبة مما يعجب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اقرأ. والإنسان دائما عليه أن يبشر لا أن ينفر، يتفاءل دائما، يغلب جانب الفأل وهو الخير. اقرأ. ما الأولى بعد هذا؟ أنا ولا بعد، بس هي وافقت، وافقت حضوره. يعني كان آخر رجل بس ما كان أحد يقدامه، بس هي وافقت حضوره بس. ما في. قالي. ما يجوز، ده من التطير، هذا من التطير. ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال أضعفها، فقال أحسنها الفأل، أنه خير منها التفاؤل، لأن التفاؤل يزيد الإنسان نشاطا ويقبال على خير، وتطير يثبط عن فعل الخير. التفاؤل يحمس على فعل الخير ويزيد المؤمن ثباتا ونشاطا وقوة، التفاؤل. وأما التشاؤم فيثبطه عن فعل الخير. قال أحسنها أي خير منها الفعل، إنسان يتفاؤل. لذلك لما عمر بن الخطاب في معركة القادسية أرسل إليه سعد رجلا يبشره بالنصر، وكان سعد كان عمر يقف على مشارف المدينة ينتظر الأخبار من العراق، فجاء رجل قال من أين تقال من العراق؟ قال ما اسمه؟ قال ظفر بن قريب. قال ظفر ابن قريب، فقال نصر، قال ظفر قريب يعني نصر قريب، فأخبره أن المعركة انتهت وانتصر المسلمون على الفرس، فتفاءل باسمه. قال ما اسمه؟ قال ظفر ابن قريب، فقال نصر قريب. الظفر النصر، قريب عن قريب، تفاءل. في الحديث إذا أبرتم بريدا فابعثوه حسن وجه حسن الاسم، حسن وجه وحسن الاسم، فكان يقع التفاؤل بالأسماء. ولما جاء سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام سهل لكم من أمركم، تفاءل باسمي، سهل لكم من أمركم، تفاءل باسمه. ومن العجيب ما راه مالك الموطأ أن عمر سأل رجلا قال ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. ابن من؟ قال ابن شهاب. ممن أنت؟ قال من حرقة. من أيها؟ قال بذات لظى. قال أين تسكن؟ قال بحرة النار. فقال أدرك أهلك فقد احترقوا. فرجع وجدهم كذلك. رجع إذا بهم قد احترقوا. هذا في الموطأ له. يعني اسمه مشتعل. انتهي بنا. سخن كله سخن. اسمه جمر شهاب من جمرة أو جبرة من شهاب الحرق. يسكن حرة النار في حلة سمة ذات لظى. عوريا. قال أحسن الفعل ولا ترد مسلما. يعني هذه الطيرة لا ترد مسلما. يعني واحد مسافر جاب له 100 طيرة وفكوا طار الشمال يرجع لا ما يرجع. لو جابوا 1000 طيرة وفكوا من الشمال يمشي طوالي. لا ترد مسلما. لا ترده. لأن المؤمن لا يعمل ولا يتعلق بهذه الأوهام. يعني شنو الطير مشي شمال يمين؟ لا ترد مسلما. هذا خبر وفيه معنى النهي. يعني لا ينبغي أن ترد مسلما. لا يجوز أن ترد مسلما. قالوا إذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا تجب الحسنات إلا أنت. لو ماشي وقت طلع الصباح لقالوا حاج الصواب من مرق لقى عربتين صادم رأى ما يكره وما يجول تعرف الحكاية اللي ده ما كويس أحسن شيء تاني. هذا لا يجوز. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يتب الحسنات إلا أنت يعني النعم ولا يدفع السيئات يعني المصائب إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. يستعين لي توكل على الله تعالى علينا توكل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان دائما يتفاعل. مثلا لو مشي لي يعني ليجرى ومما طلع من البيت شال هم المواصلات والحركة إذا بأحد الناس يأتي بسيارة يقف له ولا أركبه ماشي وين ماشي الجوازات وين ذلك في الجوازات هنا يتفاعل يقول الحمد لله ودني تفاعل كويس معنا إن شاء الله ما شيء مستهيل يتفاعل خيرا التفاعل كويس يقول ما دام سهلت من الناس سهلت يقدروا بالسهل. الإنسان دائما يتفاعل. قال أحسن الفعل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا تجب الحسنات إلا أنت ولا تدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بك ولا قوة على هذا التحول إلا بك. لا تحول من حال السيئات إلى الحسنات إلا بالله ولا قوة على هذا التحول إلا بالله. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة تشرك الطيرة تشرك وما منا إلا ولكن الله يجيبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وبين أن آخره من قول ابن مسعود. الطيرة شرك أي من أنواع الشرك من أنواع الشرك. وما منا إلا قول مسعود ما منا أحد إلا يعني إلا يعرض عليه عارض من عوارض الطيرة ولكنه يطرده بالتوكل. ما منا إلا ويأتيه عارض أو خاطر في الطير ولكن الله يطرده بالتوكل. يعني إذن الطيرة من قبيل الشرك. طيب ولأحمد وفيها تفصيل كون الشركا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. إذا اعتقد أن هذا الشيء المتطير به فاعل مؤثر يؤثر فيه بذاته في حصول المفاسد والمضار فهذا شيء أكبر لأنه نسب هذا من الربوبية. القضاء والقدر من أفعال الله جل وعلا. وإذا نسب إلى هذا الذي اعتقد فيه هذا شيء. أما إذا توهم أنه السبب فهذا شيء أصغر. إذا ظن أن هذا سبب في الشر فهذا من الشرك الأصغر. طيب وما منا يعني إلا ويقع في نفسه خاطر بالتطير ولكن الله يذهبه بالتوكل. أن هذا الخاطر يطرده بالتوكل على الله جل وعلا. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من ردته اختيارته من حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. أي نعم. لأحمد عن ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص من ردته اختيارته عن حاجته فقد أشرك، يعني ماشي طالع من البيت صباح ماشي يطلع رخصة قيادة مرق لقى حادث وين رجع يقول معنا اليوم نشو يوم ده ما هو نجاح ما في أشرك شركا أصغر إذا ظن أن هذا سبب في عدم التوفيق، يكون شركا أصغر إذا اعتقد أن هذا السبب، لكن لو اعتقد أن المتشائم به يفعل ويحدث له الشر بنفسه هذا أكبر. إذا اعتقد أن المتشائم به أن هذا الذي تشائم به يسبب هو الذي وش يسبب هو الذي يؤثر فيه فشلا ويفشل له يومه أو عمله فهذا شيء أكبر، لأنه دخل في الربوبية في القدر. يقول الشيخ العثيمين قوله قد أشرك أي شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشائم به يفعل ويحدث الشر بنفسه، وإن اعتقده سببا فقط فهو أصغر. واضح دي؟ إذا من ردته الطيرة عن حياته فقد أشرك شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا الشيء المتطير به المتشائم به فاعل ومؤثر بنفسه فهذا أكبر، إذا اعتقد أنه سبب من أسباب الفشل فهذا شرك أصغر. قالوا فما كفارة ذلك؟ كفارة ذلك وهذا قوي القول بأنه أصغر إذا اعتقد أنه سبب، لأنه كان أكبر كفارته هو الرجوع للإسلام أن يعود إلى الدين مرة ثانية. ما كفارة ذلك وشرك الأصغر أنه اعتقد أن هذا الشيء المطير به سبب كفارته أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، اللهم لا خير إلا خيرك، الخير كله بيد الله جل وعلا، ولا طير إلا طيرك، يعني هذا الطير هو من عند الله جل وعلا يطيره يمينه وشماله لا علاقة له به الأحداث هو الخير والشر، ولا إله غيرك، لا إله أي لا معبود بحق غير الله جل وعلا. وله من حديث فضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أنباك أو ردك، له أي لأبي داود يا أحمد، له عن فضل بن عباس ابن عبد المطلب إنما الطيرة ما أنباك أو ردك، إنما لحصر يعني الطيرة المقصودة أو الطيرة التي جاء في النهي عنها هي التي ترجعك أو تمضيك، هذه الطيرة حقا هذا هو التطير المنهي عنه، إنما الطيرة ما أنضاك في أمريكا أو ردك، يعني إنسان جاء الطير وزجره فطار يمينا فذهب أو طار شمالا فرجع هذه الطيرة الحقيقية، أما التي تعرض في الخاطر وإنسان يدافعها بالتوكل فهذه ليست مؤثرة إن شاء الله. لو خرج وجد حادثا أو وجد شخصا معاقا يمشي فظن أن هذا اليوم سيكون كله إعاقات لكنه ضرب هذا بالاستعاذة بالله وتوكل على الله فهذا لا يؤثر، هذا ليس مؤثرا. والحس في إسناده مقالنا نقرأ. قال رحمه الله في مثال الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله قالوا طائركم، نعم طائرهم عند الله أي الذي يقدر هذا يعني القحط والجد والذي أصابكم عند الله هو الذي قدره، وطائركم معكم يعني السبب ما يصيبكم معكم السبب عندكم أنتم يعني أنتم سببهم. ثانية نفي العدوى أي نفي تأثيرها بنفسها، نفي تأثيرها بنفسها يعني لا عدوى مؤثرة بنفسها بل هي سبب، والسبب عند الله جل إن شاء أمضاه وإن شاء أوقفه. الثالثة نفي الطيرة، أي نفي التأثير أنها مؤثرة، أي لا طيرة، لا تأثير الطيرة، لا طيرة، نفي لكونها مؤثرة في شيء، لا تؤثر فيها إن طارت يمينها أو شمالها أو طارت أو لم تطر، كله لا تأثير له. الرابعة نفي الهامة، الهامة والصبر، الهامة والصبر تقدم كلامها هنا. الخامسة نفي الصبر، نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، الفأل مستحب، مستحب الفأل وهو التفاؤل، يعني التفاؤل يزيد الإنسان قوة ونشاطا وثباتا وعزيمة على الأمر، على الأمر الصالح والأمر المباح. السابعة تفسير الفأل، كلمة طيبة. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، يعني الخاطر الذي يري على القلب بالتطير إذا طرده الإنسان إذا أبعده فهذا لا يؤثر. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده، أن يقول اللهم لا تجعل الحسنات إلا أنت ولا تجعل السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة تشرك، نعم شرك بالتفصيل، اعتقد تأثيرها بنفسها فهذا أكبر، ويعتقد أنها السبب فهذا شرك أصغر. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، نعم هي ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك في سبيلك أو ردك يعني أرجعك عن أمرك. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. التنجيم مصدر نجمة ومراد به علم النجوم، نجم يتعلم علم النجوم أو اعتقاد تأثير النجوم. التنجيم هو علم النجوم أو اعتقاد تأثير النجوم، التنجيم. ويتقدم معنا أن علم النجوم قسمان، علم التأثير وعلم التسيير، علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير قسمان، أن يعتقد أن النجوم مؤثرة فاعلة فهذا شرك في الربوبية أكبر، أن يعتقد أن النجوم مؤثرة فاعلة هذا أكبر. نوع ثاني يعتقد أنها سبب للحوادث، سبب لحدوث الخير والشر فهذا شرك أصغر. هناك نوع ثالث من علم التأثير ذكره الشيخ ابن عثيمين، أن يجعلها سببا في علم الغيب، النوع الثالث يجعلها سببا في علم الغيب فيحصل بحركاتها وتنقلاتها على أنه سيكون كذا وكذا، وهذا كفر مخرج عن الملة، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض غيب الله، هذا يفعله منجم الآن يقول لك طلع النجم الفلاني معناه حيصد الرئيس حيموت، الرئيس حيموت بعد 15 يوم، حيموت بعد كده، طلع النجم الفلاني معناه حتكون في مجاعة في مطر، هذا ادعاء لعلم الغيب، ادعاء وهذا كفر مخرج عن الملة. ده علم التأثير. النوع الثاني علم التسيير، وهو الاستدلال بحركات النجوم وسير على اتجاهات وعلى أوقات وفصول، هذا مباح، يعني ماشي بالليل غير نجدة يا شركة مش كده معناها الشركة، يعني معرفة الاتجاهات والفصول أوقات الزراعة والنجم طلع معناه بدأ موسم المحصول الفلاني أو انتهى موسم المحصول الفلاني أو جاء وقت حصاد الزراعة الفلاني، يعني النجم طلع معناه دخلوا في الحصاد أو دخلوا في الزراعة، هذا مباح لا حرج فيه، لأن يعني بيجي زي الساعة طالع النجوم علامات يهتدى بها في اتجاهات أو في الأوقات، ما في حال في ذلك. أورد البخاري أثر قتادة من دعامة قال خلق الله النجوم لثلاث، زينة السماء الدنيا كما في سورة تبارك، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها كما في سورة النحل، وعلامات والنجم هم يهتدون في الأعراف، هو الذي جعل لكم النجوم اللي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. والثالث رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين. قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك عن أي تأويل آخر فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ثاني بعد أي عمل آخر للنجوم اتقاء أنها مؤثرة فاعلة مسببة أو هي سبب من أسباب الحوادث، فهذا كله تكلف وقول لما لا علم للمرء به. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. أخطأ أخطأ أثمة أخطأ أنا خالف الصواب ولا شيء أثمة. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. تعلم منازل القمر ممكن قبل ليلة يعني في منزل كذا منزل كذا، منازل القمر معروفة في طوال الشهر. صحيح أنها تعلم المنازل إذا كان لغرض مباح فهو مباح، لمعرفة وقت المطر وقت الزراعة وكذا، هذا مباح لأنه يتعلمها ليضيف إليها، لا يتعلمها ليضيف إليها أمرا، إنما يتعلمها من باب المواقيت. يعني مثلا البرج الفلاني للقمر معناها الدوك زراعة كذا، أو وقت حصاد كذا، أو وقت كذا، أو وقت نزول البرد، يتغير الجو إلى برودة، يتغير الجو إلى حرارة، مواقيت. تعلم المنازل لأسباب مباحة مباح، تعلم منازل القمر لأسباب مباحة مباح. قال تعالى في سياق الامتنان هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. إذا كان الحساب ولمعرفة الأوقات ما في حرج، لكن لو تعلم المنازل وربط بها أمرا غير شرعي لأن تسبب أن هذا البرج الفلان من الخمر يسبب كذا، هذا ممنوع ولا يسبب شيء. لذلك من منعه تعلم المنازل تعلم منعها باعتبار ما ينسب إليها مما ليس من الحق في ذلك، كان يقال منزل فلاني يسبب كذا ولا يسبب شيء، الأمر كله لله جل وعلا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخل الجنة، والدخول إلى وطق يشمل أمرين، قد يرد نفي الدخول أي الدخول ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء، قد يدخلها انتهاء المآل، أو يقال لا يدخل الجنة لا يدخلها مطلقا، يعني يكون لا يدخلها لا في الحال ولا في المآل. وهذا فيما إذا كان الفعل المذكور مخرج عن الملة يكون في الدخول مطلقا، أما إذا كان فعل مذكور من الكبائر فيكون في الدخول لا يدخلها مع ولد داخلي وعيد، يعني لا يدخل الجنة قاطع. هل معنى هذا أنه يخلد في النار؟ لا، لا يدخلها مع ولد داخلي. هنا ثلاث لا يدخلون الجنة: الأول مدمن الخمر لا يدخلها مع ولد داخلي لأن الخمر من الكبائر، وجاب الحديث يقدر ما من عبد قال لا إله إلا الله في الموت هذاك لا دخل الجنة، قلت إن زنا سرق قال وإن زنا من سرق وإن شرب الخمر. في رواية أخرى إذا مدمن الخمر لا يدخل الجنة ابتداء لكن يدخلها امتهان بعد أن يزكى أو يشفع في عبد الشافعين أو يعفو الله عنه. وقاطع الرحم كذلك الرحم القرابة من جهة الأب والأم. القرابة الرحم هم الأقارب من جهة الأب وجهة الأم يسمونه أرحاما. وقاطع الرحم لا يدخل الجنة كذلك كما في جبير المطعم لا يدخل الجنة بقاطع. وثالث مصدق بالسحر. نوع ثالث مصدق السحر لا يدخل الجنة لأنه كذب القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. فمصدق السحرة والدجالين والكهنة فيما يدعونه من علم الغيب فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن هو كافر. وعلاقة هذا الحديث بالباب أن مصدق السحر أن علم التنجيم هو نوع من السحر كما تقدم لأنه استناد إلى أمر خفي. فمن صدق به صدق بنوع من السحر. وسبق الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ومنجم يقول سيحدث كذا وكذا فيدخل في ادعاء من غيب وداخل في ادعاء من غيب وادعاء من غيب كفر وتصديق مدعي من الغيب كفر لأنه تكذيب للقرآن الكريم القائل قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. هنا اقرأ. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق النجوم. تقدم زين السماء الدنيا رجوم الشياطين وعلامات مهتدى بها. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. نعم تأول وأخطأ وقال ما لا ينبغي وتكلف. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. تعلم المنازل إذا كان لغرض مباح مثل معرفة أوقات الفصول دخول البرد ودخول الحر ومعرفة الأوقات والحساب هذا لا بأس به. أما إذا ربط بها أمرا قدريا حصول حوادث أن هذا البرج فلان يتسبب في كذا هذا لا يجوز. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم تصديق السحر تصديق يقتضي تكذيب القرآن الكريم لأن الساحر كاذب الساحر أو المنجم كلهم يدعون علم الغيب وادعاء الغيب كفر بالله. طيب. اقرأ. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الاستسقاء طلب السقيا والأنواع هي النجوم. والاستسقاء بأنواع على نوعين. النوع الأول أن يدعو الأنواع بالسقيا يقول لي النوع الفلاني يسقينا هذا كفر أكبر. أن يدعو الأنواع بالسقيا هذا الشرك بالله كفر أكبر. النوع الثاني أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع ينسب المطر للنجم أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة. ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة وهذا الشرك في الربوبية أكبر. الشرك أكبر في الربوبية. والصورة الثالثة استسقاء الأنواع أن يجعل هذه الأنواع سببا لنزول المطر مع الاعتقاد أن المطر من الله جل وعلا لكن هذا سبب هذا شرك أصغر. إذن استسقاء الأنواع إما أن يدعوها هذا شرك بالله أكبر إما أن يعتقد أنها فاعلة هي التي تنزل المطر هذا شرك أكبر أو يعتقد أنها سبب لنزول الأمطار وهذا شرك أصغر وهذا شرك أصغر. أورد المؤلف رحمه الله آية سورة الواقعة وتجعل رزقكم أنكم تكذبون. آية في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعل رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم، تجعلون تصيرون، تصيرون وتجعلون رزقكم، أي تجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم، تجعلون الرزق تصيرون الرزق تكذيبا، بمعنى تجعلون شكر رزق الله عليكم التكذيب، بأن تنسبوا هذه الخيرات الأمطار وغيرها إلى غير الله، تنسبوها إلى غير الله جل وعلا. طيب، ومعنى آية أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار، يجعلون شكر الرزق يعني هذا الرزق المطر النبات كله من رزق الله، وماذا يقابلون هذا الله؟ ماذا يصرن يقابلونه؟ بالشكر، فيجعلون مقابل هذا الرزق التكذيب، فيقول المطر من كوكب فلان، هذا من نوع المطر من كوكب الفلاني، إنه كذا هو الذي جلب المطر، لا شك أن هذا من الطيب باطل، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بالطاعة، فلا يشكر الرزق بماذا؟ بالتكذيب. الكفار قابلوا شكر نعمة الله لهم بالرزق، قابلوا بالتكذيب، وتجعلون رزقكم أي شكركم تكذيبكم، أي تكذبون وتجعلون جزاء الإحسان التكذيب، وجزاء وشكر الرزق هو شو؟ التكذيب. طيب، اقرأ. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، رواه مسلم. أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي أمر الجاهلية، أربع في أمتي يعني أمة الإجابة، من أمر الجاهلية يعني أمور الجاهلية، وهذا يدل على التنفير، على أن هذه الأمور أمور منكرة ومستقبحة لأنها من الجاهلية، ووصف الفعل بأنها من الجاهلية يدل على قبحه والتنفير منه. الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، نحن ابن فلان وآل فلان وجدنا فلان ومن العائلة الفلانية ومن النسب الفلاني، هذا من الجاهلية، لا الإنسان يفتخر بشيء ليس له فيه كسب، يعني إنسان أنت فلان من فلان، هل لك يد في هذا النسب؟ يعني هل اجتهدت حتى تخرج بهذا النسب؟ ولا بس لقيت نفسك تقول فلان؟ إنسان لا يفتخر بشيء ليس له فيه يد، وحتى ما يصير فيه لا يفتخر، لا يحب يقول مختال فخر، حتى ما كسبه ومختال فيه لا يفتخر به، حتى الشيء عملته بيدك ليس كان تفتخر. فكيف يفخر الإنسان بما ليس من كسبه ولا من يده؟ وهذه من الجاهلية، كانوا من الجاهلية يفتخرون بأحسابهم، نحن ابن فلان وآل فلان ومن العائلة الفلانية ومن أسرة فلانية ومن قبيلة ابن فلان. والمقابل الطعن في الأنساب، وأما هؤلاء فجدهم كذا وجدتهم كذا، وجدهم من ملك مملوك وجدتهم ملك يمين، طعن في الأنساب، هذه أمور الجاهلية. وهذا وصف بأنه كفر من أصغر، كما في حديث جرير: ثنتان في الناس هما من كفر، الطعن في النياحة، الطعن في النسب والنياحة على الميت، حديث أبو هريرة، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الكفر أصغر. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والناس مؤتمنون على أنساب، الواحد قال: أنا فلان وفلان، يقول: خلاص جد فلان أجيب، يقول: لا زل لا فلان، ما أجيب دون، ما أجيب دون، أنا أجيب كذا، ما أنا ما كذا، ما بطعن، هذا لا يجوز. الناس مؤتمنون على أنسابهم، الطعن في الأنساب، والاستقاء بالنجوم، تقدم الصورة الثلاثة: إما أن يستقي من النجم، يدعو النجم نفسه كما يفعل عباد الكواكب والنجوم، وهذا الشرك أكبر، أو أن يعتقد أن هذا المطر أن هذا النجم هو الذي أنزل المطر، هذا الشك أيضا في الربوبية، أو أن يعتقد أن هذا النجم سبب في نزول المطر، هذا الشك أصغر، وكله أمر الجاهلية، وكله أمر الجاهلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يتركونهن، لا يتركونهن، يعني أخبر أن هذا الشيء باقي في الناس لا يتركونهن، يعني باقية إلى قيام الساعة، إلى يوم الدين، لا يزال في الناس من يفتخر بالأحساب ويضع في الأنساب. والنياحة على الميت، كذلك النياحة على الميت من أمور الجاهلية، من أمور النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت، خاصة الصياح، ويتبع النياحة شق الجيوب ولطم الحدود والدعاء بدعوة الجاهلية، كل هذا من النياحة. ثم قال والنياحة إذا لم تتب قبل موتها، النياحة الذي من الناس من ينتهي النياحة أو تنوع على قريب الله، النائحة إذا لم تتب قبل موتها، يعني ناحت على ميت الأموات وشقت الجوب ولطم الحدود ودعت بدعوة الجاهلية وقال وفلان وجبلاء وسندا وكذا وكذا، ناحت ولم تتب على موتها، تقام يوم القيامة أي من قبرها وعليها السربال، السربال هو الثوب السابق الجلابية كامل، السربال من قطران، قطران هو الزفت الذي يطلع به كان ليل البعير، سربال من قطران وهو درع من القطران وهو الزفت، ودرع من جرب، الجرب هو المرض المعروف يكون في الجلد يعرق الإنسان وربما يقتل حيوان، والمعنى أن جلدها يكون جريبا، تكون مليئة بالجرب، الجرب، وتلبس على هذا الجرب سربالة من قطران من الزفت أو خيره النحاس والملف، هذا كله عذاب، وهذا يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب، يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب، صلى الله عليه وسلم والعافية. أي نعم، ربع الصوت بالبكاء والصياح، الصياح ولا الميت يطلق صوت النياحة لأن فيه إظهارا لله الجزع، يعني الصياح مع الوصف، البكاء، البكاء العادي لا بس، البكاء العادي إذا بكى وأذر عيناه وبكى بكاء عاديا لا بس، لكن الصياح هو يعني يتعمد الصراخ، لا ممكن يبكي لكن لا أن يصيح البكاء ويرفع صوته بالبكاء ويعلي صوته في البكاء يزيد في الصوت، هذه نياحة، يتعلم النياحة رفع الصوت بالبكاء على ميت قصدا، قصدا، أما إذا بكى وارتفع صوته قليلا دون قصد منه غلبه البكاء هذا ليس بنائحة، ليس بنائحة. طيب اقرأ. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح للحديبية على بتر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بكوكب. قال زيد بن خالد صلى لنا رسول الله، صلى لنا أي صلى بنا إماما، صلى لنا أي أمنا في الصلاة أو صلى بنا إماما، صلاة صفر الحديبية، الحديبية كان معروف بين مكة وجدة على إثر سماء، إثر يعني عقب، الإثر عقب، سماء أي مطر، سماء أي مطر، أي عقبة مطر على إثر سماء كانت من ليلة، فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس، يعني سلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا استفهام للتنبيه والتشويق، استفهام للتنبيه والتشويق. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني أصبح من عبادي من هو مؤمن ومن هو كافر. ثم شرح ذلك قال أما من قال مطمع بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بكوكب، يعني من نسب المطر إلى الله وقال مطرنا بفضل الله ورحمته وفي رواية برزق الله فهذا مؤمن به كافر من الكوكب. وأما من قال بكذا وكذا، يعني أنزل المطر عليه المطر نوع كذا أو نسب المطر إلى ذلك النوع نسبة إيجاد أو تسبب فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، يعني من نسب المطر إلى الله فهذا مؤمن بالله، ومن نسب المطر إلى النجم الكوكب فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله. وتقدم أن مثل فيها تفصيل، إذا اعتقد أن النوء أو الكوكب هو الذي أنزل المطر فهذا كافر كفر أكبر، وإذا اعتقد أن النوء أو الكوكب تسبب في نزل المطر فهذا كفر أصغر أو شرك أصغر. يقرأ هو أقبل لي وخاطبا. نعم في دائما في الصلاة الإمام إذا سلم يقبل على المصلين. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوح كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. ولهما هنا لمسلم ليس للبخاري، هو نسب إلى الصحيح لكنهم هذا يعني وهم من الشيخ رحمه الله، المراد أوسق قلم. فالحديث في مسلم في الصحيحين قال بعضهم لقد صدق أنه كذا وكذا، يعني أنه فلان صدق في أنه في مطر. لا صحيح صحيح قال مسلم. ولهما من الحديث ابن عباس وله لمسلم هو لمسلم ليس للبخاري. قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم. لا أقسم، لا قيل نافية وقيل لا ليست نافية، بمعنى يعني لا نفي لما سبق، يعني أقسم، يعني أقسم بمواقع النجوم، يعني هذا الحرف حرف النفي لا في تفسيره أقوال، منها أن لا نافية وتقدير لا صحة لما تزعمون به من أن القرآن كذب أو سحر أو شعر أو كهانة. أقسم بمواقع النجوم إنه القرآن الكريم، يعني لا نفي، والمنفي محذوف، المنفي محذوف، التقدير لا صحة لما تذهبون إليه من أن القرآن شعر وكذب وكهانة. أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لتعامل عظيم، إنه القرآن الكريم. واضح دي هي نافية. وقيل لا للتنبيه، لا يعني انتبه، أقسم بمواقع النجوم. ولكن يرجح القول الثاني أن لا للتنبيه، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد. وعندنا في حتى في لغة الناس الدارية الآن تأتي لا ليس النفي إنما للتأكيد، تقول لك صحيح لا ذكرته هل درست الدرس يقول لك أو هل حفظت الكتاب يقول لك لا حفظت حفظا جيدا، تأتي للتنبيه حتى في كلام الناس اليوم هي للتنبيه. لا أقسم بالخنس، يعني أقسم بالخنس لا هو للتنبيه، للتنبيه يعني انتبه. والأمر في ذلك يعني واسع، يعني كلا قولين متقاربان، القول بأن هناك ما فيه محذوف يعني لا صحة لما تذهبون إليه من أنه قرآن شعر وكذب، أقسم مواقع النجوم إنه القسم لو تعلم. على كل على كلا التقديرين لا ليس نفي للقسم، يعني مش معنى لا أقسم يعني ما بقسم، لا أقسم هذا البلد يعني نفي للقسم بالبلد، لا لا أقسم بهذا البلد، القسم قائم يعني ليست نافية للقسم، نافية لمقدر محذوف أو هي للتنبيه بمواقع النجوم. ومواقع النجوم قيل مواقع النجوم هي النجوم المعروفة مطالعها ومشارقها، مواقعها مطالعها ومغاربها. وقيل مواقع النجوم هي مواقع نزول القرآن، القرآن نزل منجما مفرقا، نجوم القرآن والله مقسم الأجزاء وأحزاب وأنصاف أحزاب وأرباح أحزاب، هذه النجوم أقسم بها بمواقع نزول القرآن. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لو قرآن كريم في كتاب مكنون محفوظا لا يمسه إلا المطهرون، ضمير يعود إلى كتاب المخلوق لا يمسه إلا المطهرون نزل من رب العالمين. أفبهذا حيث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أكثر مفسر على أن مراد تجعلون شكر رزقكم، تجعلون الشكر رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم تكذيبا للنعم، يعني يا رب يديكم النعم يكون شكركم للنعم التكذيب، هذا أكثر أقوال أهل التفسير. قال ابن عثيمين أكثر مفسرين على أنه على حذف مضاف، أي تجعلون شكر رزقكم أي ما أعطاكم الله من شيء من المطر ومن نزال القرآن، أي تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بها. القول الثاني ليس آية حذف، والمعنى تجعلون شكركم تكذيبا، والقول يقول إن الشكر رزق بل هو من أكبر الأرزاق، رزقكم يعني شكركم. إذن الآية فيها قولان، قول أول أن فيها محذوفا مضافا، وتجعلون رزقكم أي شكر رزقكم، شكر رزقكم. القول الثاني ليس فقط محذوف بل الرزق يفسر بالشكر، وتجعلون رزقكم أي شكركم تكذيبكم، لأن الشكر من أعظم الأرزاق، الشكر من أعظم الأرزاق. قال قائل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثل سوجب يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل عمره. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يستوجب أو يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طال أيام الطفل عمره. فالنعمة تحتاج إلى الشكر، والشكر يحتاج إلى شكر آخر والشكر واكب. إذا رجع ابن عثيمين أن الآية ليس فيها محذوف بل يفسر الرزق بالشكر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم أنكم تكذبون أي تكذيبا. أقرأ. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة، نعم مرة. الثانية ذكر الأربع من التي من أمر الجاهلية، الطعم الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، نعم والاستسقاء بالأنواء والكفر والطعن في النسب، الحديث ان تعرف الناس هم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر أصغر يعني. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، يعني الاستسقاء بالأنواء إذا اعتقد أنها سبب للمطر فهذا كفر أصغر. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، نعم الناس مقسمون عند النعمة إلى مؤمن نسب النعمة إلى الله وإلى كافر نسب إلى غير الله، نعم. الثالثة التفطن للإيمان في هذا الموضع، وهو نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته، المؤمن ينسب الفضل إلى الله هذا بفضل ربه. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع هو نسبة المطر إلى غير الله، إلى النجم أو النوى. الثامنة التفطن بقوله لقد صدق نوم كذا وكذا، يعني هذا قريب من قوله مطرنا بنوم كذا وكذا. التاسعة لأن الثناء بالصدق يقتضي أن هذا المطر بوعده، أو كأن النوء وعدهم بالمطر وأنزلهم المطر، كان وعدهم وصدقهم في الوعد، لذلك أن هذا كفر. نعم، إذا اعتقد أنه سبب فهذا أضر، وأنه منزل للمطر فهذا كفر أكبر. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة للاستفهام عنها بقوله أتدرون ماذا قال ربكم، يعني التعليم بسؤال تنبيها وتشويقا، في التعليم بسؤال تنبيها على أمر مراد تعلمه وتشويقا لمعرفة الأمر المسؤول عنه. العاشرة وعيد الناحكة، تقدم في حديث أبي مالك والناحية إذا لم تتب قبل موتة فإنها تقام يوم قامت عليها سربال من قطران وذرع من جرب، وكأنها لما لم تصبر لم تتغطى بالصبر وغطيت بهذا السربال والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.